فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي، يقول فيه السائل: ما حكم صلاة الفرد في بيته؟ فأجاب سماحته: صلاة الفرد في بيته بأن يصلي الصلوات في بيته ويترك المسجد، نقول هذا خطأ عظيم. أولا، أن صلاة الجماعة واجبة، والله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد أمر الله نبيه والصحابة يصلوا أن يقيموا صلاة الجماعة أثناء شدة الخوف ومقاومة الأعداء. وثالثا، أن صلاتك في بيتك يفوتك الأجور العظيمة والخير الكثير. وعبد الله مسعود يقول لنا: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع نبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ثم يفوتك الأجر العظيم لأن صلاتك في المسجد تضاعف على صلاتك في بيتك 25 ضعف. ومن العلماء من يقول هي فرض عين على الأعيان، لا يجوز لمسلم أن يصليها في البيت إلا بعذر شرعي. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.